إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم والطبراني عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه في الحلية أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه. ففيه هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما أوحى الله إليه عن طريق روح القدس عندما نفث في روعه: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، تستوعب أجلها، تستكمل رزقها وأجلها، فلا يبقى من الأجل لحظة ولا من الرزق حبة، يستكمل ذلك كله. فإذا كان كذلك، علمنا أن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، ويكون قد استكمل رزقه. ثم ضرب الشيخ الشارح رحمه الله أمثلة على هذا فقال: مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس مثلا، لا يقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق، ولو بقي لتغدى. فيقال: هذا غير ممكن، لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له ولم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل: هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، هذا يتعلق بالأجل، يعني كان سيبقى إلى الليل لو لم يقتل، هذا محال، لأن الله قدر أن يموت هذا بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. ولو قال: لو لم يقتل لبقي إلى الليل، الصحيح أن نقول لو لم يقتل لم يمت بالقتل، لكن كون الأجل يمتد إلى الليل أو لا يمتد، هذا شيء ثان مجهول لنا، ومن أدرانا أنه كان إذا لم يقتل يمتد أجله إلى الليل، قد يموت بغير القتل ولا يصل إلى الليل. فإذا لو لم يقتل لم يمت بالقتل، ولكن كون الأجل يمتد إلى الليل أو لا يمتد، هذا شيء ثان مجهول لنا، إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل. لكن هل هذا فرض أمر يمكن أن يقع أو لا؟ هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة، بل إلى هذه اللحظة، بهذا السبب الذي قدره الله وقضى. فإذا هذا تقدير وفرض أمر لا يمكن أن يقع، لأنه ما دام قد قتل فإن الله تبارك وتعالى قدر أجله إلى تلك اللحظة التي قتل فيها بتلك الوسيلة التي أزهق من أزهق روحه بها، وهي القتل. لو قال قائل: يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو أكل سم أو بغتة أو بمرض، فماذا نقول؟ نقول: لا يمكن، لأن الله كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة، فلا بد أن يصل إلى تلك اللحظة من أجله، وأن يموت بذلك السبب الذي قدره الله وقضاه. إذن فهذا الإيراد، وهو قوله لو لم يقتل لبقي، نقول هو إيراد شيء محال، وقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا شيء محال، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولو للحظة، محال أن يموت بغير هذا السبب الذي مات به، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه له في الأزل، فلا يمكن أن يتخلف. فإن قال قائل: ماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. فجعل صلة الرحم سببا في بسط الرزق وللتأخير في الأثر، أي ولطول العمر. فما تجيبون عن ذلك؟ قال: نجيب فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا أنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. هذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت الفلاني، ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الأصل، يعني من أصل الكتابة، لأن الله يعلم ما سيكون فكتب، فليس فيه شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذن ما الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ يعني هذا مقدر في الأزل، مقدر أنه سيصل رحمه فيكون عمره طويلا ورزقه موسعا، ومعلوم أيضا أنه لن يصل رحمه، والله يعلم ذلك من قبل أن يكون. وعليه إذا كان لم يصل الرحم فيكون عمره قصيرا ويكون رزقه مضيقا. فالآن ما هي الحكمة والفائدة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن من وصل رحمه فإنه يزاد في عمره، ينسأ له في أثره، ويوسع عليه في رزقه؟ ما الفائدة؟ قال: الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه فسيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه، والأمر الذي بين أيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. هذا في كل الأمور، فهذا جار على الأصل. يعني الإنسان يقول إن الله تبارك وتعالى قد علم ما سيكون مني قبل أن أفعله، فلماذا أفعل أصلا؟ الله عز وجل كتب ما سأفعل وما سيأتي مني وكتبه الله، وهذا لن يتغير إذ هو في أم الكتاب. فيقال: ولكن أنت لا تعلم، لأنك لا تعلم القدر الجاري عليك إلا بعد جريانه عليك. وهذا ما تحتج به على من يحتج بالقدر عند المعصية، لأن بعض الناس عندما يقع في المعصية يقول: قدر الله تبارك وتعالى علي هذا أزلا، فماذا أصنع؟ فيحتج بالقدر عند المعصية، فيقال له: ولكنك لا تعلم قدر الله فيك بما عصيت الله به إلا بعد أن تقع فيه، فكيف تحتج بأمر هو مجهول أصلا عندك؟ يعني لو أنك كنت تعلم هذا القدر من قبل أن تفعل ثم احتججت به لكنا نظرنا في قولك، يعني تقول: أنا كنت أعلم أني سأقع في هذه المعصية لأن الله قدرها علي وأنا أعلم هذا. هل يعلم هذا أحد؟ هذا غيب. فإذا هو قبل أن يقع فيما وقع فيه من أمر المعصية التي يحتج بالقدر على وقوعه فيها هو كان جاهلا بذلك الذي قدر عليه. فالذي تقول له صلي فهو لا يصلي، ثم بعد أن يخرج وقت الصلاة قل له: لم تصلي، فيقول: لأن الله كتب علي وقدر ألا أصلي. ولكن قبل أن يخرج الوقت هل كنت تعلم أنه كتب عليك ألا تصلي؟ فإذا الاحتجاج بالقدر عند المعصية لا يجوز، وإنما يذكر القدر عند المصائب. فيقول الإنسان: هذا قدر الله تبارك وتعالى، وهذا ما قدره الله وقضاه، وما كان لأحد أن يغير ما قدره الله. هذا عند وقوع المصيبة، نسأل الله العافية. وأما عند المعصية فالواجب هو الاستغفار والتوبة، لا أن يتعلل بالقدر ويقول: هذه المعصية كانت مقدرة علي في الأزل، وكيف كنت أصنع، وهل كنت تعلم قبل الوقوع في المعصية ما قدر لك من الوقوع في المعصية؟ أنت لم تكن تعلم ذلك. كذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من وصل رحمه أطال الله عمره ونسأ له في أثره، بمعنى طول العمر، وأنه سبحانه وتعالى وسع عليه في رزقه. فيقول الإنسان: ولكن الله تبارك وتعالى يعلم عمري ورزقي من الأزل، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وصلت أم لم أصل. ولكن يقال لك وأل تعلم أنت ذلك، أنت لن تعلم طولا ولا قصرا ولا توسعة ولا تضييقا في الرزق إلا بعد وقوع ذلك عليك. فهذا يكون فائدته إذن ماذا؟ أن تصل الرحم، فأن تجتهد في صلة الرحم رجاء أن تحصل ما رتب على صلة الرحم مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الإطالة في العمر، أن ينسأ الله في أثرك وعمرك، وأن يوسع عليك في رزق. هذا ما يريد الشيخ أن يقوله بطريقة عامة. فالفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم، وإن كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه فسيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا لا نعلم، والأمر الذي بين أيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو من الغيب الذي حجبه الله تبارك وتعالى عنه، لأنه إذا تعلل بهذا فهو يتعلل به في كل أمر من أوامر الشرع. يعني إذا قال ولكن الله يعلم إذا كنت سأصل أو لا أصل، وقدر الرزق سبحانه وتعالى وقدر الأجل، فإذا ما فائدة هذا الذي قاله الرسول؟ يقول له ولكن أنت لا تعلم، هو يعلم سبحانه ولكن أنت لا تعلم، لأنه لو قبلنا هذه الحجة من كلامه في هذا الموطن لاحتج علينا بها في كل أمر كلفه الله به، فيقال له صلي، فأقول لو علم الله تبارك وتعالى أني أصلي لكتب ذلك في الأزل. يقال له صم الفريضة، لا يصوم ويقول لأن الله قدر علي أن لا أصوم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلا يحتج بهذا على هذه الصورة، فهذا غيب بالنسبة لك، كتبك وصولا أو قاطعا هذا علمه فيك، فلا تنظر إلى علمه فيك عن ما كلفك به، فإن الله تبارك وتعالى قدر علينا أشياء وطلب منا أشياء، فلا يجوز أن ننشغل بما قدر علينا عما طلب منا. إن الله تعالى كتب علينا أشياء وطلب منا أشياء، فلا يجوز أن ننشغل بما قدر علينا عما طلب منا، بل ينبغي علينا أن نجتهد في تحقيق ما طلب منا، وأما ما قدره علينا فغيب يعلمه وحده. أن يقول الإنسان لا أفعل هذا الأمر لأن الله لم يقدر لي أن أفعله، ومن أدراك أنه قدر عليك أو قدر لك؟ هذا غيب مجهول لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأنت مكلف بالعمل، فتجتهد في ماذا؟ فيما كتب عليك أم فيما طلب منك؟ فيما طلب منك، تجتهد فيما كلفك به، وأما ما كتبه عليك فليس إليك. فالشيخ رحمه الله يريد بهذا التقرير أن نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد بسعة الرزق البركة في الرزق، لأنهم لو قالوا هذا القول ما أجد عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر نفس الشيء، فإن كان الله قد كتب عليك أن يكون العمر غير مبارك صار غير مبارك، وإن كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، فهذا أيضا مما كتبه الله تبارك وتعالى، فصارت المسألة إلى القول الأول. كذلك الرزق، إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا، فالمسألة هي هي، فهم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كله مكتوب. المهم أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح. كذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، وله رزقان، له رزق إن وصل ورزق إن قطع، هذا أيضا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. ولذلك يقول الشيخ نحن نقول إن الله عالم بالمآل، عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره ويقصر في رزقه، هذا عند الله معلوم، وهو شيء واحد ما يتغير، لكنه عندنا غير معلوم، ولهذا حثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن نصل الرحم. ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، فإذا قال قائل من أحب أن يولد له فليتزوج، فهو نفس الشيء، فالمراد بهذا الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله قد كتب لهذا الرجل أن يتزوج وأن يولد له، أو ألا يتزوج وألا يولد له، ولكن يحث على الزواج، فيقول من أراد أن يولد له فليتزوج، هذا حث عليه، ولكن من كتب الله تبارك وتعالى ألا يتزوج فلن يتزوج. الحقيقة أن هذه مسألة من المسائل في القضاء والقدر، وهي ليست بهذا اللون من الغموض، هي أوضح من هذا. والمسألة التي ردها الشيخ رحمه الله تعالى بعلة أن الله تعالى يكون غير عالم بالمآل، وهذا خطأ، هي ليس فحوى تلك المسألة متنزلا على ألا يكون الله تبارك وتعالى عالما بالمآل، بل إذا قلنا إن الله كتب لكل إنسان أجلين، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من العبد، يعني إذا وصل الرحم يعيش 100 عام، وإذا لم يصل الرحم يعيش 50 عام، ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيأتي منه من صلة وعدمها، بل كتب عنده في اللوح المحفوظ ما يكون منه هو، ولكن قال له إن وصل فعلى سبيل الترغيب، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأما ما هو محسوم مكتوب فهو مبني على ما يأتي منك. لأن المسألة تشتبه بهذه الصورة، فيكون الأمر في النهاية أن الله تبارك وتعالى قال لنا صلوا أرحامكم، ووعدنا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أننا إذا وصلنا الأرحام طالت الأعمار وبورك في الأرزاق، ولكن هو في النهاية يعلم أن الذي سيصل من الذي لا يصل أين مشيئة الإنسان التي هي تحت مشيئة الرب في هذا. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الأجلين في أول سورة الأنعام ذكر ذلك على سبيل التنكير، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فأجل وأجل، والنكرة إذا تكررت تغيرت، وأما المعرفة إذا ما تكررت ثبتت. يعني عندما تقول وضعت قلما على المكتب وقلما في درجه، فكم قلم؟ قلمان، لأنها نكرة تكررت، وضعت قلما وقلما فهما قلمان. أما إذا قلت وضعت القلم على المكتب ووضعت القلم في الدرج، فكم قلم؟ قلم واحد. فالذي تكرر في أول سورة الأنعام نكرة، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من المآل، ولكن أعطاك حرية الاختيار، ووعدك بالزيادة في الرزق وتوسعة فيه، وبالزيادة في الأجل والنسء فيه، كل ذلك لأجل أن يحثك على العمل، ولكن يعلم أنك باختيارك وبمشيئتك التي هي تحت مشيئته سبحانه أنه سيأتي منك كذا صلة أو قطعا، ورتب على هذا الذي يأتي منك أنت بمشيئتك التي هي تحت مشيئته جل وعلا ما يترتب عليه من الزيادة أو من النقص. بهذا تستقيم الأمور. أما إذا درنا في دائرة أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك فسنصل إلى الجبر، وتكون المسألة فقط مبنية على أنه إذا رغبنا في الزواج وقال إذا أراد الإنسان أن يكون ذا ولد وأن يحصل الولد الصالح فعليه أن يتزوج إلى غير ذلك، ولكن هو يعلم من سيتزوج ممن لا يتزوج، لكن هذا إنما أتى منك أنت تحت مشيئته هو، وجعل الاختيار إليك، فأنت الذي لم ترد أن تتزوج وأنت الذي سعيت في الزواج، وهو هيئ لك الأسباب، ولكن مشيئتك تحت مشيئته. وهل هي منفية أو مثبتة؟ المشيئة للعبد مثبتة، ولكنها تحت مشيئة ربنا تبارك وتعالى، فأثبت لك المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بهذا تستقيم الأمور، بل تستقيم النظرة إلى الحياة أيضا، لأن الإنسان إذا نظر إلى الحياة على هذا النحو فإنه يحمل المسؤولية، اختياراتك أنت مسؤول عنه، كل ما لم يقع عليك وما لم يقع فيك مما لا تتسبب فيه أنت ولم تسعى إليه من فعلك الاختياري أنت مسؤول عنه. ويأتي التوفيق كالهداية العامة والهداية الخاصة، يعني الإنسان يجتهد في قيام الليل، يقول الرجل الصالح كابدت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به 20، كابدت يعني كان هناك تعب، يقوم من الفراش الدافئ إلى الماء البارد ويقوم في الظلمة ويتوضأ ثم يجتهد في صف قدميه بين يدي ربه، والنوم يجاذبه وكذلك خلود الجسد إلى الراحة إلى غير ذلك من تلك الأشياء، 20 سنة وهو يجاهد هذا، ثم تمتع بالقيام 20. فالإنسان إذا اجتهد في مرضات الله تبارك وتعالى يسر الله سبحانه وتعالى عليه الطاعة، كما يقول الرجل الصالح حبب إلينا العطاء حتى خشينا ألا نؤجر عليه، حبب إلينا العطاء والبذل حتى خشينا ألا نؤجر عليه، يعني هذا حظ أنفسك، نجد لذة في العطاء والبذل لا تعدلها لذة. حبب إلينا العطاء حتى خشينا ألا نؤجر عليه. فالإنسان إذا حبب الله إليه الطاعة صارت عليه هينة، وكما قال الله في حق الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا خشع الإنسان لم تعد الصلاة كبيرة عنده، بل يجد فيها قرة عينه كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الأمر واضحا، وهذا من مباحث القضاء والقدر، استقامت الأمور واستقامت النظرة إلى الحياة، وحمل الفرد مسؤوليته، هو مسؤول عن اختياره، أنت تختار بملكك بمشيئتك وإرادتك تحت مشيئة الله وإرادته، ولكن أعطاك المساحة التي تتحرك في الاختيار بها مشيئة وإرادة، وإلا كان الجبر قائما في المعتقد، يقول هو هكذا، الإنسان لا يستطيع أن يغير هذا. نعم، أنت لا تستطيع أن تغيره فيما يقع عليك وفيما يقع فيك، هذه مقدرات لا حيلة للإنسان معه، وليس مسؤولا عنها ولا عن نتائجها إلا إذا كان قد تسببت في وقوع هذه الأشياء، أو كان رد فعله على قدر الله فيه لا على مقتضى الشريعة، كما مر تفصيل ذلك في بعض المباحث المتعلقة بالقضاء والقدر. الذي يشرب الخمر مثلا يتليف كبده، ثم يصل في النهاية إلى كل المضاعفات التي تترتب على ما أصاب الكبد، ويصل إلى دوال المريء النازفة، ثم بعد ذلك يحدث الاستسقاء، وبعد ذلك يصل الكبد إلى العجز عن أداء الوظيفة ويموت. ولكن هذا كله إنما حدث بسبب معاقرة أم القبائث وهي الخمر. لا يمكن أن تقول هذا كالرجل الذي يعاني الماء لري الأرض فيصاب بالهرسيا، ثم تصيب كبده بشيء، ثم يؤدي المرض في النتيجة النهائية إلى ما كان مترتبا على معاقرة الخمر. هذا كان متسببا، وأما هذا فمسكين ويعالج ويزاول أمرا يطلب به الرزق، فلا يمكن أن تسوي بين الاثنين. كذلك في رد الفعل حتى لو كان غير متسبب، ولكن رد الفعل على القدر يكون برده أو بدفعه أو بالتمرد عليه. فإذا أصيب لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وإنما يقول يعني ما هذا، يعني فلان هذا لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله عز وجل، وصحته كأنه بغل، وأما أنا فأصوم وأصلي وأفعل والمرض في كذا، سبحان الله. ولا يوفيك هنا حتى تطلب التوفية هنا، بل من قتله بطنه فهو شهيد، كما قال النبي: المبطون شهيد ومن قتله بطنه فهو شهيد. فالمسألة التي تتعلق بمثل هذه الأحداث التي تكون أسبابا مؤدية إلى ما وراءه هو مسؤول عنه فيما يقع فيه، وكذلك فيما يقع عليه، فيما يقع عليه من المصائب. يعني الإنسان إذا كان يعالج أمرا فوق سطح بيته وأخذ الحيطة ثم اختل توازنه فوقع، هذا وقع عليه هذا الشيء. لا يمكن أن يقال إنه إذا كان ثقيل النوم، إذا نام لا يدري ما يحدث له ولا ما يأتي منه، ثم نام على شفا هلكة على سطح البيت فتقلب فوقع، فهذا متسبب لما وقع عليه. فهذه الأشياء ليس فيها الكلام الآن ولا البحث، وإنما البحث فيما يأتي منك كصلة الرحم. هذا فعل يأتي منك، يقع منك، فهذا يقع بمشيئة لك تحت مشيئة الله، وبإرادة منك تحت إرادة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يعطيك أن تفعل وأن لا تفعل، فهو اختيارك أنت. والأجل النهائي ليس كما قال الشيخ رحمه الله أن يكون الله غير عالم به، لا، هو يعلم المآل ومكتوب في أم الكتاب عمرا ورزقا وانتهى الأمر، لأنه يعلم اختيارك أصلا من قبل أن يخلقك ومن قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وذلك مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ. ولكن ماذا؟ أنت الذي تختار، ولا ينافي هذا الذي كتب عليك أو كتب لك، لا يمكن أن ينافي اختيارك. أن أناسا يقولون إن هذا المكتوب هو عين الجبر، يحملونه على ذلك، يقول هو مكتوب في أم الكتاب. نعم هو مكتوب، ولكن لا تلازم بين الكتابة والجبر، وإنما كتب اختيارك أنت، لأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه. فإذا لا يعترض بالحديث أنه إذا وصل الرحم فإن الله عز وجل ينسأ في أثره ويبارك أو يبسط له رزقه وفيه، فحينئذ يقال: ولكن العمر يطول والرزق يزيد. وقد مر في المعتقد المحرر أن العمر والرزق لا يزيدان ولا ينقصان كما مر، فيقال: ليس هذا من هذا. لو قال قائل: إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة للسؤال، تقول هذا غلط، ففعل الأسباب التي جاء بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابها، فلا إشكال والحمد لله في الحديث، وإنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندك غير معلوم، إنما الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب، أن تأتي أنت بالسبب. إذن الإنسان يجتهد في فعل ما كلف به، ويعلم أنه مسؤول وأنه مختار فيما كلف به، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لكانت إثابة من أطاع عبثا، وكان عقاب من أساء ظلما. إذا لم يكن الأمر كذلك فحتما هذا اللازم يكون، لأنه إذا لم تكن أنت مختارا في أن تطيع وتعصي، وتأتي الطاعة وتأتي المعصية باختيارك أنت وبمشيئتك أنت تحت مشيئة الله، إذا كنت مجبورا على الطاعة ثم يثيبك هذا عبث، لأنك لا تستطيع أن تعصي أيضا، ففي الأصل أنت مجبور على الطاعة، ثم يقول هذا أطاعني فأنا أعطيه، وهل كان يستطيع أن يعصي؟ فيكون هذا عبثا، والله تبارك وتعالى متنزه عن العبد. وكذلك إذا كنت مجبورا على المعصية ثم يعاقبك هذا ظلم، لأنك لا تستطيع أبدا أن تطيع، فأنت مجبور على المعصية، هذا ظلم، والله يتنزه سبحانه وتعالى عن النقائص كلها، ومن النقائص الظلم. فإذا منزه عن العبث ومنزه عن الظلم، إذا لابد أن تكون مختار، فأنت مختار، لك مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى فيما كلفك به. ولذلك كانت الإرادة الشرعية على هذا النحو غير واقعة دائمة، على عكس الإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية ليس حتما أن تقع، الله عز وجل طلب منا الصلاة وأمرنا بذلك، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، لأنه طلب منا ذلك وأعطانا المشيئة في أن نصلي وألا نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. ولكن إذا كان الأمر قدريا فإنه لا يتخلف، الأمر القدري لا يتخلف، الأمر القدري مثل أن تطلع الشمس من المشرق وأن تغيب في المغرب، إلا إذا جاءت العلامة وهي من العلامات الكبرى فطلعت من مغربها، ولكن هذا أمر قدري فهو يأتي على هذا الناموس لا يمكن أن يتخلف، إلى غير ذلك من الأمور القدرية. أما الأمور الشرعية فالله تبارك وتعالى يطلب منا يكلفنا، ولما كانت مسألة الاختيار قائمة والمشيئة الإنسانية فاعلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، جعل الله الإرادة الشرعية محققة في الكون وغير محققة. أقيموا الصلاة فمنا من يصلي وكثير لا يصلون، وآتوا الزكاة فمنا من يزكي وكثير لا يزكون. أمر الله تبارك وتعالى بوصل الرحم، فقليل من يصل وكثير من يقطع. أمر الله تبارك وتعالى بالبعد عن الفواحش، فقليل من يبتعد وكثير من يقع في الفواحش. فالإرادة الشرعية تقع ولا تقع، وأما الإرادة الكونية فلا بد أن تقع. هذا معناه أي شيء؟ ما معنى أن الإرادة الشرعية تقع ولا تقع؟ أن الإنسان مختار، لأن الله تبارك وتعالى كلفه فأمره ونهاه، فمن الناس من يلتزم بالأمر ويجتنب النهي، ومنهم من يجانب الأمر ويقع في النهي، فهذا يدل على أنه إنما يفعل ذلك باختياره ومشيئته التي هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الاعتقاد في هذا الباب، لأنه ضل فيه فرقتان: الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، هو كالريشة في مهاب الرياح الأربع، وحركاته وسكناته كحركات المرتعش وكحركات الأغصان على أشجارها وفيها، ولا تملك نفسها حولا ولا حيلة. وكذلك المرتعد المرتعش هو يأتي بأفعاله في الحياة هكذا، أي الإنسان عموما كالرجل الذي تأخذه الرعدة وتحيط به الرعشة، فهؤلاء الجبرية. وآخرون قابلوهم وهم القدرية قالوا لا، الإنسان يأتي بأفعاله كلها، والله لا علاقة له بأفعال العبد. وبعضهم يغالي بهذا فيقول ولا يعلم فعل العبد قبل أن يفعله. فهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين يثبتون المشيئة للعبد تحت مشيئة الرب، ويؤمنون بأن الله قد خلق الإنسان وما يعمله الإنسان، أنه خلق الإنسان وما يعمله الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل قد خلق كل مخلوق وما يعمل، وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق. فإذا تحرر ذلك على النحو الصحيح استقامت أمور الحياة، وخرج الإنسان من كونه درويشا، يعني عنده تلك الدروشة التي تكون عند كثير من الخرافيين، وهو يقول كل شيء مكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين لابد أن تراه العين. فهكذا ماذا أصلا؟ فيقع في الفاحشة ويقول: ألست ترى ذلك مكتوبا عليها في أم الكتاب؟ وهل علمت أنه مكتوب عليك في أم الكتاب قبل أن تقع فيه حتى تحتج به؟ فلن تعلمه، أي ما قدر عليك، إلا بعد أن يقدر عليك، يعني بمعنى أنه يقع عليك أولا ثم يأتي علمك به. فقبل أن يقع عليك من أين علمت؟ يعني عندما تقول الإنسان لا يصلي، قم فصلي، قد رفع الأذان للصلاة، قم فصلي، فيقول: قدر الله علي ألا أصلي. من أين علمت أنه قدر عليك ألا تصلي؟ هذا لا تعلمه إلا بعد ألا تصلي، فتقول: قد قدر علي ألا أصلي. وإنما كتب عليك ألا تصلي بمعنى أنه كتب ما سيقع من فعلك أنت، لا أنه قد أجبرك على ألا تصلي، لأنه لو طلب منك أن تصلي ولم يقدرك على أن تصلي لكان طالبا منك ما لا تقوى عليه ولا تستطيع. يعني إذا كان قد كلفك بأن تصلي وتقول: ولكن هو أجبرني على ألا تصلي، هذا ظلم، كيف يطلب منك ما لا تستطيعه؟ إذن أنت تستطيع أن تصلي وتستطيع أن لا تصلي، وهذا يأتي على حسب اختيارك أنت. قال المصنف رحمه الله: إن الرزق هو من الحلال أو ضده، ضده الحرام، والحرام رزق بالمعنى العام، ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق، وهذا مخالف للآية. ولهذا قال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. إذا كان المرزوق مؤمنا تقيا فليس عليه تبعتهم في رزق، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال فلا يكون عليه شيء. وأما الكافر فإنه يعاقب على رزقه لأنها لا تكون خالصة له، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهومه أن غير المؤمنين عليهم جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، هذا منطوق مفهومه أن غير المؤمنين عليهم جناح. فهذا ما يتعلق بالكلام على الرزق. قد لا تجد الكلام على الرزق في غير هذه المنظومة على هذا النحو مع هذا الشرح، لأن كثيرا من المصادر العقدية لا تلتفت إلى هذه المباحث، ومثل مبحث الصلاح والأصلح وما أشبه، يعني إذا رجعت للوسطية لا تجد هذا الكلام، لا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأمور. السفاريني رحمه الله ذكر هذه الأمور وذكر غيرها مما مر ذكره، وهي من الأمور التي تتردد ولا بد فيها من تحرير، وهذا طيب جدا خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات. ولكن حقيقة الأمر أن السلف المتقدمين رحمهم الله لم يتكلموا في هذه الأمور، وفطرتهم سوية مستقيمة، ولكن شبهات أثيرت فيما بعد. المعتزلة يقولون الصلاح والأصلح، ويتكلمون في الرزق وما أشبه، ولهم في هذا الباب خزعبلات وخرافات. فتحرير منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة في أمثال هذه الأمور مهم، لأن الشبهات قائمة، وكثير من الناس يتتبع الشبهات حتى يجعل منها ثبتا ويدفع بها في وجه المؤمنين لأجل زلزلة أمور الاعتقاد عندهم. ككثير من المنحرفين من أشباه وأفراق المعتزلة من المتأخرين من المدرسة العقلية وغيرها، وهؤلاء يلبسون لكي يضللوا المؤمنين عن الحق الصراح الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه. فمعرفة ذلك مما هو مهم أيضا بفضل الله، ولكن الأصل أن دين الإسلام سهل، وأن عقيدته سمحة، وأن الإنسان إذا أسلم إسلاما حقيقيا صار خلقا آخر، أنشئ خلقا آخر إذا لم يكن مسلما قبل، وإذا كان على أصل الفطرة فمضى عليها فهو كذلك مسلم، شيء عجيب. ولذلك كان بعض السلف أعطي عطاء، وكان عطاء عظيما، في بدرة أو في صرة كبيرة فيها دنانيره وفيها عطاء، فأخذ العطاء وذهب إلى المسجد ووضع العطاء كما يضع أحدنا نعله، ومضى هو لحال سبيله يقضي مصلحة، فجاء فلم يجده، فلما رأوه يبحث أو ينظر قالوا: ما فقد؟ قال: كان ها هنا عطائي، كنت قد وضعته في هذا وذهبت لبعض شأنه. قالوا: سبحان الله، وتترك في المسجد هذا القدر من المال ثم تذهب لحاجتك؟ قال: سبحان الله، وهل يأخذ مسلم ما ليس له؟ لا تصور هل يمد مسلم يده على ما ليس له؟ كيف هذا؟ يقول سبحان الله: وهل يأخذ مسلم ما ليس له؟ انظر إلى هذه الفطرة الإسلامية السوية. لا تفعل هذا، إياك أن تفعل. إن الفطر فسدت من قديم، وليأخذ مسلم ما ليس له. فكذلك كانوا رحمهم الله. إسلام دين الله عز وجل، نسأل الله أن يحقق فينا الإسلام وأن يحققنا بالإسلام، فإن إن لم نكن بالإسلام لا نكن بغيره، وإلا يكن الإسلام بنا كان بغيرنا. إلا نكن بالإسلام لا نكن بغيره، وأما الإسلام فإن لم يكن بنا كان بغيرنا، والله غني عن العالم. فنجتهد في هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ما أذكرني هذا بحال الرجل من الصالحين المتقدمين من سلفنا عليهم رحمة الله، سرق نعله في المسجد، فعاش بقية عمره على الحفاء لا يلبس نعلا قط، فكان يسير حافيا بعد. فقيل له: لما وهو من أهل الثراء اتخذ نعلين؟ قال: لا لا أتخذ نعلين فيسرقهما مسلم فيأثم. مع أن الأمر أهون من ذلك، هو يسامح من سرق وتنتهي المسألة، ولكن يمد رجل يده إلى ما لا يحل له، كيف؟ أمر لا يمكن أن يستقيم مع الفطرة الإسلامية السوية. يمد يده إلى ما هو حق له، ويقبض يده عما لا يحل له ولو كان مال الأرض، كما وقع في شأن من وقع على الكنز، كنز كسرى في فتح المدائن، وأتي بذلك كله، وكانوا قوما أمناء، فجمعوا ما كان هنالك من الكنوز، وهو أمر عظيم جدا، وحمل هذا كله إلى عمر رضوان الله عليه في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجب وقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له من حضر: عففت فعفوا، ولو ولغت لولغوا. قال: عففت أنت عن مال المسلمين فعفت الرعية عن مال المسلمين، ولو ولغت أنت في مال المسلمين لولغوا كلهم في مال المسلمين. قال: عففت فعفوا، ولو ولغت لولغوا. ولكن يتعجب يقول: والله إن قوما يؤدون هذا، شيء عظيم، والله إن قوما يؤدون هذا لقوم أمناء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الغلول في الغنيمة، وجاء الرجل بكبة الشعر، قال: هذا يا رسول الله أردت أن أجعل منه حلسا على ظهر البعير تجفافا عليه، ليقي البعير أو الدابة مما يوضع على ظهرها من رحل وما أشبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حقي فيه لك، وحق سائر المسلمين، الله المستعان. لما جاءت غنائم حنين وجاء الأعراب، فطلبوا من النبي فألجأوه إلى السمرة حتى خطفت رداءه، ظلوا يتقدمون: أعطنا يا رسول الله، أعطنا يا رسول الله. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتعد عنهم، حتى لجأ إلى السمرة، شجرة عظيمة، فخطفت رداءه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أعطوني ردائي، والله لو أن لي ملء هذا الوادي نعما لوزعته عليكم، لفرقته فيكم وما رزقتكم فيه من شيء. ثم مد يده على بعير فأخذ وبرة، فقال: والله ما لي من مالكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود عليكم. عش الإسلام حتى تعرف الإسلام. لا يمكن أن تعرف الإسلام ولا أن تحس بجلال الإسلام حتى تعيشه. من عاش الإسلام عرف الإسلام، أما من تعلم الإسلام لمجرد أنه يتعلم الإسلام، هذا لا يعيش الإسلام ولا يجد حلاوة الدين. لا يجد حلاوة الإسلام إلا من عاش الإسلام. تحول التعاليم إلى واقع معاش. أما أن يكون الإنسان حافظا لكلام، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، فهذا كلام يتردد، كلام يتردد، ولذلك لا يؤثر. يعني إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، ليس دونه، والقلب حجاب، يخرج من القلب إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لا يجاوز الآذان، لا ينحدر إلى القلب، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة التي تبكي على ولدها، ليس كالتي تستأجر من أجل أن تبكي على غريب لا تعرفه ولا يهمها شأنه وأمره، ولكن يتعطى في نهاية المناحة شيئا من طعام أو شيئا من لباس أو بعض دراهم، ولكن لا تبكي بقلبها وإن كانت تصطنع البكاء كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك. الأحكام جمع حكم، فالمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. فالمراد الأحكام عامة، وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. الباب الثالث من أبواب العقيدة فيما ذكر المصنف باب الأحكام، جمع حكم، والمراد به بيان أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك، وبيان الإيمان وما هو وما هي نواقضه وما هي مكملاته إلى غير ذلك في الأحكام، والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. وواجب على العباد طرا، واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن هذا حقه عليه، هو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات التي أوجب الله فيها على خلقه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد، كما في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من قام بهذا الحق فإن له حقا على الله أحقه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، وإنما هو تفضل منه ومنه ألا يعذب الله من لا يشرك به شيئا، كما في الحديث نفسه وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ولا يخرج عن وجوب عبودية الله أحد. بعض الناس يقول إنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه فيها الصلاة أو لا يحتاج إلى العبادة، كغلاة القبريين يزعمون أنهم خاصة خاصة، يقولون هذه العبادات للعامة للمساكين من أمثالنا، هذه العبادات لهؤلاء الناس، وأما هم يقولون إن الله تبارك وتعالى إنما فرض الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول نحن منتهون عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأفحش الفحشاء ما يقولون وأنكر المنكر ما يصنعون، ولكنهم يقولون نحن منتهون عن الفحشاء والمنكر والبغي فسقطت عنا الصلاة، مع أن الذي قالوه أفحش الفحش وأنكر النكر وأفجر الفجور عندما يقولون إن الله أسقط عنا. كيف أسقط عنك؟ كما يأتي كثير من الناس لكي يقول مثلا إنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه فقال له يا فلان أسقطت عنك الصلاة، لا يكون، إنما رأى شيطانا، لأن النبي لا يبدل شرعه الذي شرعه الله تبارك وتعالى بعد وفاته، ولا نأخذ ديننا من الأحلام والرؤى. فنسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.